بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يرفعنا به في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وردنا إليه ردا جميلا وجميع المسلمين. ونستمر في تفسير كلام ربنا العزيز، وقد وصلنا عند الآية 135 من سورة النساء. فضل كابتن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه نداءات أهل الإيمان أو نداءات الرحمن لأهل الإيمان. وابن مسعود رضي الله عنهما يقول: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ولشيخنا رحمه الله أبو بكر الجزائري كتاب سماه نداءات الرحمن لأهل الإيمان، استخلص هذه النداءات في كتاب مستقل وفسرها: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، أي كونوا قائمين بالعدل في كل أحوالكم، شهداء لله، مؤدين الشهادة بالحق مع كل أحد، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ولو اقتضى ذلك أن تقروا على أنفسكم بالحق أو على والديكم أو الأقربين منكم، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يعني لا يحملنكم فقر أحد أو غناه على الشهادة أو تركها، فالله أولى بهما. فالله أولى بالفقير والغني منكم وأعلم بمصالحهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. لا تتبعوا الأهواء في شهادتكم لئلا تميلوا عن الحق فيها. وإن تلووا أو تعرضوا، يعني إذا حرفتم الشهادة بأدائها على غير وجهها أو أعرضتم عن أدائها، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وسيحاسبكم على ذلك. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، أحد الجهال قال هناك زيادة في القرآن، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هناك زيادة لأنه جاهل لا يعلم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا يعني اثبتوا على إيمانكم بالله وبرسوله. بتكون ماشي مع واحد، هو ماشي، تقول يلا امشي امشي، طب ما هو يمشي، لكن المقصود إيش؟ أن يستمر وأن يزداد في المشي. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وبرسوله صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي نزل على رسوله، وبالقرآن الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي أنزل من قبل، وبالكتب التي أنزلها على الرسل من قبله. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه خمسة أركان من أركان الإيمان: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. من يكفر بها فقد ضل ضلالا بعيدة، يعني بعد عن الطريق المستقيم بعدا عظيما. وهذه الأركان أركان الإيمان ستة، ولم يذكر القدر. قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل في سورة المائدة كما سيأتي معنا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فمن كفر بالله أو بملائكته أو بكتبه أو برسله أو باليوم الآخر أو بالقدر فهذا ليس بمسلم ولا بمؤمن، يحبط عمله كله. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. نعم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، يعني تكرر منهم الكفر بعد الإيمان، دخلوا في الإيمان ثم ارتدوا عنه، ثم دخلوا في الإيمان ثم ارتدوا عنه، ثم ازدادوا كفرا يعني أصروا على الكفر وماتوا عليه، لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم ذنوبهم ولا ليهديهم سبيلا ولا ليوفقهم إلى الطريق المستقيم الموصل إليه تعالى. والمقصود بهذا أن هؤلاء أمثال هؤلاء الذين آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنوا ثم ارتدوا ثم ازدادوا كفرا وارتدادا لا يوفقون للتوبة والعياذ بالله. وتوبة الله على خلقه ثنتان: توبة قبل التوبة وتوبة بعد التوبة. فتوبة الله على عبده قبل التوبة أن يوفقه للتوبة، وتوبة الله على العبد بعد التوبة أن يتقبلها منه إذا تاب، إذا قال الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا. فأمثال هؤلاء الذين عرفوا نور الإيمان وطمأنينته وانشرحت صدورهم به ثم ارتدوا عنه، يعني عرفوا الحق ثم أعطوه ظهورهم، هؤلاء لا يوفقون للتوبة، نسأل الله العفو والعافية. وهذا مثل يعني ما سبق معنا في سورة آل عمران، قال الله عز وجل فيها في الآية: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، يعني لن يوفقوا للتوبة، وأولئك هم الضالون. وإذا تابوا تابوا عند الموت، والتوبة لا تقبل عند الموت، عند الغرغرة كما سبق معنا من قبل. نعم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشر يا أيها الرسول المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويوالون أعداء الله على أولياء الله بأن لهم عذابا أليما موجعا مؤلما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هذا العذاب المؤلم الموجع للمنافقين لأنهم اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فاتخذوا الكفار أنصارا وأعوانا من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة، يعني يطلبون من خلال ذلك العزة والقوة والمنعة عند هؤلاء الكافرين حتى يرتفعوا بها، فإن العزة لله جميعا، قوة والمنعة لله عز وجل. وهؤلاء الكفار وإن ارتفعوا في وقت ما وفي زمان ما فإن عاقبتهم إلى الهبوط والسفل والعياذ بالله. ومن أراد العزة فليعتز بالله سبحانه. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب، أي نزل الله عليكم أيها المؤمنون في القرآن الكريم، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، يعني نزل عليكم في القرآن الكريم أنكم إذا جلستم في مجلس وسمعتم فيه من يكفر بآيات الله ويستهزئ بآيات الله فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فيجب عليكم أن تقوموا من عندهم وأن تتركوا القعود معهم وأن تنصرفوا من مجالسهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي حتى يتحدثوا في حديث غير محرم، غير الكفر بآيات الله عز وجل والاستهزاء بها. إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا جالستموهم حال الكفر بآيات الله والاستهزاء بها بعد سماعكم ذلك مثلهم في مخالفة أمر الله عز وجل، إنكم إذا مثلهم، لأنكم عصيتم الله بجلوسكم كما عصوا هؤلاء الله عز وجل بكفرهم إن الله جامع المنافقين، سيجمع المنافقين والكافرين وكذلك الكفار في جهنم جميعا، لأن الجميع عياذ بالله عنده كفر في الباطن، لكن المنافقين أظهروا الإيمان وأما الكفار فأظهروا الكفر وأبطنوا جميعا الكفر، فسيجمعهم الله في جهنم جميعا. والله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام ذكر هذا، ذكر أنه لا يجوز الجلوس مع الكفار، فقال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الذين يتربصون، طبعا هذا ليس خاصا بالكفر بآيات الله، يعني لو كان هنا غيبة ونميمة واستهزاء بالمسلمين وشرب خمر وشرب مخدرات إلى آخره، جلوسك معهم وعدم قيامك وعدم نصحك لهم مع استمرارهم على المعصية يجعلك مثلهم والعياذ بالله. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الذين يتربصون بكم، الذين ينتظرون ما يحصل لكم من خير أو شر، هذا شأن أهل النفاق. فإن كان لكم فتح من الله، إذا كان لكم نصر من الله وغنمتم قالوا ألم نكن معكم، قال هؤلاء المنافقون لكم ألم نكن معكم شهدنا ما شهدتم، يعني أظهرنا الإسلام والإيمان نطقنا بالشهادة، لماذا يقولون ذلك؟ حتى ينالوا الغنيمة ويأخذوا ويشاركوا المسلمين في هذه الغنيمة. وإن كان الأمر على عكس ذلك، وإن كان للكافرين نصيب، إذا كان للكافرين حظ ونصر قال هؤلاء المنافقون قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، قالوا لهم ألم نتولى شؤونكم ونحطكم إحاطة العناية والنصرة ونحمكم من المؤمنين. فهم لهم وجهان مثل حباية، وجه مع المؤمنين يظهرون الإيمان، وجه مع الكافرين. فلما انتصر الكفار قالوا للكفار ألم نتولى شؤونكم ونحطكم إحاطة العناية والنصرة ونحمكم من المؤمنين بإعانتكم وتخذيلهم، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، ألم نحضر لكم أخبار المسلمين، ألم نساعدكم على قتل المسلمين، هذا شأن أهل النفاق. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، فالله يحكم بينكم جميعا يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لن يجعل الله عز وجل بفضله للكافرين حجة على المؤمنين يوم القيامة، بل سيجعل العاقبة للمؤمنين ما داموا عاملين بالشرع صادقي الإيمان. وأيضا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، المؤمنين يعني أهل الإيمان الكامل. قد يقول قائل نحن نرى الآن أن الكفار لهم سبيل على المؤمنين، نقول هناك تقصير من أهل الإيمان اقتضى علو الكافر أو اقتضى وجود سبيل للكافرين عليهم بقدر بعدهم عن الإيمان، لكن أهل الإيمان إذا كانوا على الإيمان الصادق الصحيح لن يجعل الله للكافرين عليهم سبيلا. قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن المنافقين يخادعون الله، يعني بإظهار الإسلام وإضمار الكفر وهو خادعهم. لماذا؟ لأنه عصم دماءهم مع علمه بكفرهم وأعد لهم أشد العقوبة في الآخرة. فأنت عندما ترى شخصا يمكر بك وأنت تعلم أنه يخطط للمكر بك وتعلم خططه ثم تمكر به، فهذا أشد عليه وأنت، وخداعك له ومكرك به مقابل مكره هذا ممدوح. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كارهين لها، في النهار يصلون مع المسلمين وفي الليل والظلام لا يأتون إلى المساجد، وإذا صلوا لوحدهم نقروا الصلاة نقرا، قاموا كسالى يراؤون الناس، يقصدون رؤية الناس وتعظيم الناس لهم، ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي لا يذكرون الله إلا ذكرا قليلا إذا رأوا المؤمنين فقط. وأما أهل الإيمان فالله أمرهم بذكره ذكرا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أما أهل النفاق ذكرهم قليل فقط إذا رأوا المؤمنين، حتى يمدحهم المؤمنون ويعتقدون، وحتى يعتقد فيهم المؤمنون أنهم من المسلمين. نعم. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ابن القيم رحمه الله يقول كاد القرآن أن يكون كله في المنافقين لشدة شرهم والعياذ بالله، وما سقطت الخلافة الإسلامية وما هزم المسلمون إلا بسببهم وخياناتهم، نسأل الله أن يخلصنا من شرهم. مذبذبين بين ذلك، يعني هؤلاء المنافقون مترددون في حيرة، فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين ظاهرا وباطنا، بل ظاهرهم مع المؤمنين وباطنهم مع الكافرين. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، لن تجد له طريقا لهدايته من الضلال. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا تتخذوا الكفار أصفياء توالونهم من دون المؤمنين، وهذا للأسف الشديد كثير في زماننا، يعني الخواجة مقدم عند المسلم ربما الذي يصلي، والمسلم الذي يصلي وعنده دين وإيمان يؤخر ولا يواله، وربما يعني يضيق عليه. أما الكافر والمنافق بل كلاب الكفار يسهل لها، أما أهل الإيمان والإسلام يضيق عليهم، نسأل الله العفو والعافية. لكن هذا شأن كل مصلح وكل مؤمن أنه يبتلى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، سلطانا مبينا يعني أتريدون بفعلكم هذا أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة دالة على استحقاقكم للعذاب. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين سيجعلهم الله في الدرك الأسفل من النار، يعني في المكان الأسفل من النار، أسفل شيء في النار، والنار والعياذ بالله دركات، نسأل الله العفو والعافية، ولها سبعة أبواب، وأهل النفاق لأنهم شر الناس جعلهم الله في قاع جهنم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، لن تجد لهم نصيرا يدفع عنهم العذاب، لأن الكفار الذين كانوا يوالونهم هم معهم في النار والعياذ بالله، فلن ينفع الكفار أنفسهم ولن ينفع كذلك المنافقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إلا الذين تابوا، شوفوا الله عز وجل يا أخواني يفتح باب التوبة لكل أحد مهما عظم جرمه ومهما كبرت معصيته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وحشي قتل أسد الله حمزة ابن عبد المطلب، مع ذلك تاب فتاب الله عليه. إذا تبت إلى الله توبة صادقة تاب الله عليه. انظر هؤلاء أهل النفاق واستمعت إلى شدة تعذيب الله لهم في النار، لكن الله فتح لهم باب التوبة. وأيضا الذين شقوا الأخاديد للمسلمين وألقوهم فيها وحرقوهم فتح الله لهم باب التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. النصارى الذين ثلثوا وتثليثهم هذا من أعظم الكفر، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، ومع ذلك فتح لهم الرحمن الرحيم باب التوبة، فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فمهما أذنبنا ومهما عصينا فباب التوبة مفتوح، لكن إذا حضر الموت وصارت الغرغرة لا تقبل التوبة، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. كذلك لا تقبل التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها، وكذلك لا تقبل التوبة إذا نزل العذاب بأقوام الأمم المعذبين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فبالتالي على كل أحد عصى وأذنب أن يسارع إلى التوبة. وهنا فتح الله باب التوبة للمنافقين فقال إلا الذين تابوا رجعوا إلى الله عز وجل بالتوبة من نفاقهم وأصلحوا يعني باطنهم وأصلحوا ما أفسدوا واعتصموا بالله تمسكوا بعهد الله بالتوحيد وأخلصوا دينهم لله يعني أخلصوا عملهم لله لا للرياء ولا للتسميع فأولئك مع المؤمنين. فأولئك المتصفون بهذه الصفات مع المؤمنين في الدنيا صدقا وحقا وفي الآخرة في الجنة. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ثوابا جزيلا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لا حاجة لله في تعذيبكم إن شكرتم له وآمنتم به، فهو سبحانه وتعالى البر الرحيم. وإنما يعذبكم بذنوبكم يعني بسبب ذنوبكم، فإن أصلحتم العمل وشكرتموه على نعمه وآمنتم به سبحانه ظاهرا وباطنا فلن يعذبكم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا لمن اعترف بنعمه بقلبه وشكره عليها بلسانه واعترف بها بلسانه وعمل بطاعة الله بجوارحه، وكان الله شاكرا عليما يعلم كذلك سبحانه وتعالى كل شيء، يعلم إيمان خلقه وسيجازي كلا بعمله. الشكر يا أخواني يكون بالقلب واللسان والجوارح، يكون بالقلب اعترافا بنعمة الله ويكون باللسان ثناء على الله واعترافا كذلك بالنعمة إليه وإسناد هذه النعمة لله، وبالجوارح عملا بطاعة الله عز وجل. أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بقول السوء بل يبغضه ويتوعد عليه، لكن من ظلم جاز له أن يجهر بقول السوء للشكاية من ظالمه والدعاء عليه ومجازاته بمثل قوله. قال صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالة، لكن صبر المظلوم أولى من جهره بالسوء، لكن يجوز له أن يجهره بالسوء. وكان الله سميعا عن لأقوالكم عليما بنياتكم، فاحذروا قول السوء أو قصده. الغيبة محرمة ولا تجوز، هذا أصل عام، لكنها تجوز في ستة أحوال. من هذه الأحوال المتظلم يروح على القاضي يقول فلان ظلمني، فلان سرقني، مع أنه سرقني وظلمني هذه غيبة، لكن لأنه متظلم يجوز له أن يجهره بالسوء على من ظلمه ومن اعتدى عليه. ذكر الصنعاني رحمه الله في سبل السلام بيتين من الشعر فيها ستة أمور تجوز فيها الغيبة. الغيبة كما لا يخفاكم لا تجوز، محرمة. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وإيش الغيبة؟ إحنا جالسين الحين ونقول فلان اللي غير موجود عندنا قصير طويل. عائشة رضي الله عنها قالت عن صفية حسبك من صفية أنها هكذا يعني أنها قصيرة، فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته البحار كلها. هذه الكلمة قصيرة إيش فيها؟ يعني عندنا في ميزان ليس فيها شيء، لو جعلت حبرا أو نجاسة وضعت في البحر كله لغيرته ونجسته. فذكرك أخاك بما يكره في غيبته هذه غيبة إذا لم يكن فيه ما قلته، إذا كان فيه ما قلته يعني لو كان قصير فعلا أو طويل أو أبيض أو إلى آخره وقلت هذا في غيبته من الأمور المكروهة هذه غيبة. طب لو لم يكن فيه، قلت فلان أخلاقه سيئة وهو ما شاء الله أخلاقه طيبة وحسنة، فلان سراق وهو ما شاء الله ليس سراقا أمين، هذا صار إيش؟ هذا بهتان وافتراء وكذب عليه أشد من الغيبة. الشاهد أن الغيبة محرمة لكن تجوز في 6 مواطن منها التظلم. قال الصنعاني ذكر البكين الصنعاني رحمه الله قال والقدح ليس بغيبة في 6 متظلم ومعرف. معرف يعني بعض الناس معروف بشيء وصار معروفا به لا يكرهه, يقولون فلان الأعرج مثلا, هذا في رواة الحديث عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج, فلان الأعمش وهو سليمان ابن مهران, فهذه جرت وإن كانت يعني ألقابا لا ترضى في الأصل لكنها صارت للتعريف. والقدح ليس بغيبة في 6 متظلم ومعرف ومحذر. محذر كيف؟ واحد سألك بدي أتزوج بنت فلان مثلا, وبنت فلان هذه والعياذ بالله ليست حسنة سيئة, لازم تحذروا منها, واضح؟ والتحذير من الكفار والتحذير من المنافقين والتحذير من أهل البدع. متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر صدقا. واحد سكرجي في الشوارع لو قلت عنه فلان سكرجي خلاص هو اللي جاهر بالسكر والعياذ بالله. متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتن. واحد استفتاه قال لك يعني مثل هند بنت ابي هند سالت النبي عليه الصلاه والسلام عن ابي سفيان قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح. شحيح يعني بخيل. قال العلماء لان ابا سفيان كان راسا من رؤوس قريش, كان كريما جدا, بالتالي هذا يؤدي الى انه يقصر في حق اهل بيته. فهي قالت له ايش؟ ان ابا سفيان رجل شحيح, يعني الشح هو اعظم البخل, بخيل يعني. فهذا من باب الاستفتاء. لو امراه جاءت الى احد العلماء قالت والله زوجي بخيل ونحو ذلك للاستفتاء ليس بغيبه. متظلم ومعرف ومحذر ومجاهد فسقا ومستفتن ومن سال الاعانه في ازاله منكره. واحد هجم عليك قال لك فلان يريد ان يظلمني, فلان هجم على بيتي, وذكرته يعني بما فيه مما يعني هو يكرهه في العادة وهو غائب عنه, هذا يجب. إذن والقدح ليس بغيبة في 6 متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتن ومن سأل الإعانة في إزالة منكره. نعم. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا يعني إن تظهروا أي خير قولي أو فعلي أو تخفوه أو تستروه أو تعفو عن سوء يعني تتجاوزوا عمن أساء إليكم فإن الله كان عفوا قديرا, يعني فليكن العفو من أخلاقكم لعل الله أن يعفو عنكم. من أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه, من عفى عن خلق الله عفى الله عنه, من أعطى خلق الله أعطاه الله, وهكذا الجزاء من جنس العمل. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. إن الذين يكفرون بالله ورسله يعني يكفرون بالله سبحانه ويكفرون برسل الله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله, يعني المعنى أنهم يريدون الإيمان ببعض الرسل دون بعض, والله عز وجل إيش قال؟ لا نفرق بين أحد من الرسل نؤمن بالجميع, ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض, يعني هذا شأنهم. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا يعني طريقا بين الكفر والإيمان يتوهمون أنها تنجيهم. لكن بعض الناس يقول أنا إذا آمنت مثلا بموسى وعيسى مثل اليهود ولم أؤمن بمحمد أنا متوسط. لا, ليس هذا التوسط. يعني مثلا واحد يقول المخدرات حرام والخمر حرام وأنا بدي أتوسط بدي أشرب دخان, هذا بجوز؟ ليس الوسط هو ما تعتقده أنت, الوسط هو ما جاء به شرع الله من الطيبات والحلال. وبالتالي هؤلاء يلعبون على الألفاظ, بقول لك الدين الوسطي. أي دين وسطي؟ موالاة أعداء الله وعمل ما يسمى بالبيت الإبراهيمي اللي فيه دار عبادة للمسلمين ولليهود وللنصارى, يريدون أن يمزجوا بين التوحيد والإيمان والهدى والرشاد وبين والعياذ بالله الكفر والضلال والشرك. هذا ليس بدين وهذه ليست وسطية, هذه والعياذ بالله تضييع للدين ورد عن دين الإسلام. نعم. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أولئك هم الكافرون حقا، يعني الذين يسلكون هذا المسلك هم الكافرون حقا، يؤمنون بعض الأنبياء دون بعض، لأن من كفر بالرسل أو ببعضهم فقد كفر بالله وبرسله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، يعني أعددنا للكافرين عذابا مذلا لهم يوم القيامة. مرة أحد الناس قال لي إيش الدليل إنه اليهود اليوم كفار، هؤلاء اليهود كفار، إيش الدليل؟ طبعا هناك أدلة كثيرة، لكن هو فكره أنه لازم يشوف اليهود هم حاطين أمامهم عجل ويسجدون له ويصلون له، بكلهم يصلون لله. أنا ما بهمني، ما فتشت، قلت له هل يؤمنون بمحمد؟ يؤمنون محمد أم لا يؤمنون اليهود؟ يؤمنون أم لا يؤمنون؟ في أحد بقول يؤمنون؟ لا يؤمنون. طيب الله عز وجل إيش قال؟ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. مش كافرين بس، قال أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وجاء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ما في دين الإسلام الذي جاء به محمد ناسخ لجميع الأديان، فمن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به فقد نجح، ومن لم يتبعه فهو الخاسر. لذلك قال الله عز وجل إن الدين الله إن الدين عند الله الإسلام، قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بعدين ما عندنا يهودية ونصرانية أصلا، ما في ديانة نزلت من السماء اسمها يهودية ونصرانية. الدين الوحيد الذي نزل من السماء هو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام هو دين نوح ودين إبراهيم ودين جميع الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. والذين آمنوا بالله ورسله، آمنوا بالله ووحدوا الله ولم يشركوا به أحدا، ورسله يعني صدقوا برسله جميعا، ولم يفرقوا بين أحد منهم يعني آمنوا بالجميع ولم يصنعوا كما صنع الكفار وآمنوا ببعض دون بعض، بل آمنوا بكل الرسل، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، سوف يعطيهم الله أجرا عظيما جزاء إيمانهم وأعمالهم الصالحة. وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. يسألك أهل الكتاب، يعني يسألك يا أيها الرسول اليهود أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يريدون أن ينزل عليهم كتاب من السماء جملة واحدة كما وقع لموسى، يكون هذا الكتاب علامة لصدقك. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، لا تستعظم منهم ذلك يا رسول الله، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، يعني سأل أسلافهم وآباؤهم ومن شابه أبه فما ظلم، فقد سأل أسلافهم موسى أعظم مما سألك هؤلاء، فقالوا أرنا الله جهرة، يعني سألوا موسى أن يريهم الله عز وجل عيانا، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم فصعقوا عقابا لهم على ما ارتكبوه، ثم أحياهم الله عز وجل، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، يعني بعد ذلك عبدوا العجل والعياذ بالله من دون الله من بعد ما جاءتهم البينات الآيات الواضحات الدالة على وحدانية الله وتفرده بالربوبية والألوهية، فعفونا عن ذلك، أن تجاوز الله عز وجل عنهم، وآتينا موسى سلطانا مبينا، يعني أعطينا موسى حجة واضحة على قومه. هنا ذكر إيش؟ عبادتهم للعجل. هنا ذكر ثم اتخذوا العجلة. طبعا بنو إسرائيل لما أنجاهم الله من فرعون وجنده وأغرق الله فرعون وجنده و ضرب موسى بيده بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، نجاهم الله يعني وأهلك عدوهم أمام أعينهم. ماذا حصل من بني إسرائيل؟ أول ما طلعوا من المي ونجوا، ما وحد الله عز وجل. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني انظر إلى هؤلاء القوم كيف أنهم يغيرون ويبدلون بسرعة فائقة. فهنا إيش قال؟ ثم اتخذوا العجل، يعني السامري صنع لهم عجلا جسدا له خوار. ذلك الله عز وجل أمرهم بذبح بقرة في سورة البقرة، قال العلماء أمرهم بذبح البقرة ليذبح تعلقهم بالعجل الذي أشربت به قلوبهم. قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، يعني خالط حب العجل قلوبهم، فأمرهم بذبح البقر اللي هي أم العجل حتى يتخلصوا من هذا التعلق. وما زال اليهود متعلقون بالعجل لحد الآن، وينتظرون البقرة الصفراء اللي ما فيها لون آخر حتى تأتي، ويأتون بخشب الأرض ويذبحونها عليه ويحرقونها ويأخذون رمادها ويرمونها على المسجد الأقصى فينهدم المسجد الأقصى، هكذا يعتقدون، لكن سيهلكون بإذن الله. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، يعني رفعنا فوقهم الجبل جبل الطور بسبب أخذ العهد المؤكد عليهم تخويفا ليعملوا بما فيه. وقلنا لهم، يعني بعد رفع الطور، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، يعني ادخلوا باب بيت المقدس سجدا بانحناء الرؤوس. فدخلوا يزحفون على أدبارهم، يعني خالفوا ما أمروا به من فعل. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، يعني لا تعتدوا بالإقدام على الصيد يوم السبت، لكنهم اعتدوا فاصطادوا كما سيأتي معنا في سورة الأعراف. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، يعني أخذنا عليهم عهدا موثقا شديدا بذلك، لكنهم نقضوا العهد المأخوذ عليهم، وهذا يعني شأنهم، ينقضون العهود، نقضوا العهد مع الله ومع أنبياء الله، وينقضونه كذلك مع خلق الله سبحانه وتعالى. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، يعني طردناهم من رحمتنا بسبب نقضهم العهد المؤكد عليهم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، وبسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، وبسبب جراءتهم على قتل الأنبياء ظلما، لأنه بغير حق هي صفة كاشفة، يعني قتل كل الأنبياء بغير حق، ما في قتل للأنبياء بحق، وأشد الناس جرما من قتل نبيا. وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، يعني وبقولهم لمحمد صلى الله عليه وسلم قلوبنا غلف، يعني في غطاء مغلفة لا تعي ما تقول. والأمر ليس طبعا كما قالوا، بل طبع الله عليها بكفرهم، بل ختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم فلا يصل إليها خير، فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني إلا إيمانا قليلا، وهذا لا ينفعهم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وطردناهم من الرحمة وبكفرهم، بسبب كفرهم وقولهم على مريم، يعني وبسبب رميهم لمريم بالزنا زورا وبهتانا، وبكفرهم وقولهم على مريم وبهتانا عظيم. سبحان الله، اليهود يقولون عيسى ابن زنا ويتهمون مريم بالزنا، اليهود. والنصارى يعتقدون بأن عيسى إله، يعني الأصل أن اليهود يقاتلوا النصارى والنصارى يقاتلوا اليهود، لكن لأن العدو هو الإسلام والعدو هو أهل الإسلام يتوحدون مع التناقض والتنافر الموجود بينهم، وهذا مثل الرافضة والإباضية. الإباضية الموجودين في عمان يكفرون علي بن أبي طالب، والرافضة يؤلهون علي بن أبي طالب، فسبحان الله، لكنهم متوحدون مع التناقض في العقائد، وهذا مثل النصارى واليهود. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، يعني لعنهم الله بقولهم مفتخرين طبعا كذبا، إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه، يعني لم يقتلوه كما ادعوا، وما صلبوه ولم يصلبوه كما ادعوا، ولكن شبه لهم، قتلوا رجلا ألقى الله شبه عيسى عليه وصلبوه، فظنوا أن المقتول هو عيسى عليه السلام، ولكن شبه لهم. ثم إن النصارى من أقل الناس عقلا، يعني إذا كنتم تعتقدون بأن عيسى صلب، كيف يصلب الإله؟ كيف يصلب الإله؟ هل يعقل أنه إله يعلق على خشبة وعلى صليب؟ لا يعقل هذا. ثم إننا نعتقد أنه لم يصلب، لأن الله ألقى شبهه على رجل وهو الذي صلب، لذلك قال الله عز وجل وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، والذين ادعوا قتله من اليهود والذين أسلموا إليهم من النصارى كلاهما في حيرة من أمره وشك، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ليس لهم به علم وإنما يتبعون الظن وما قتلوه يقينا، وإن الظن طبعا لا يغني من الحق شيئا، وما قتلوا عيسى وما صلبوه قطعا يقينا بلا شك ولا ريب. وسينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان فيصلي خلف إمام من هذه الأمة، ثم يقتل المسيح الدجال، وبعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج، فيسلط الله عليهم النغف فيقتلهم الله، ثم يعيش عيسى عليه السلام ولا يقبل إلا الإسلام، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويحكم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. نعم. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بل رفعه الله إليه، بل نجاه الله من مكرهم، نجى عيسى عليه السلام من مكرهم ورفعه الله بجسمه وروحه إليه، وكان الله عزيزا في ملكه لا يغالبه أحد، حكيما يضع الأمور في مواضعها، وهو حكيم في تدبيره وقضائه وشرعه. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وما من أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى عليه السلام بعد نزوله في آخر الزمان وقبل موته. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ويوم القيامة يكون عيسى عليه السلام شاهدا على أعمالهم ما يوافق الشرع منها وما يخالف. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فبظلم من الذين هادوا، يعني بسبب ظلم اليهود حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني حرمنا عليهم بعض المآكل الطيبة التي كانت حلالا لهم، هذا من شؤم الذنوب وشؤم الظلم وشؤم المعاصي. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فحرم الله عز وجل عليهم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلى آخره. وبصدهم عن سبيل الله كثيرة، وبسبب صدهم أنفسهم وصدهم غيرهم عن سبيل الله حتى صار الصد عن الخير سجية لليهود، وصار الإفساد في الأرض طبيعة فيهم، فالظلم والصد عن سبيل الله هذا له شؤم عظيم على الإنسان. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وأخذهم الربا، يعني بسبب تعاملهم بالربا بعد أن نهاهم الله عن تناوله، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وقد نهاهم الله عز وجل عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وبسبب أخذ أموال الناس بغير حق شرعي وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، يعني أعددنا للكافرين منهم عذابا موجعا. ولما ذكر الله عز وجل مثالب أهل الكتاب ذكر المؤمنين منهم. طبعا هذا الصفات الموجودة، الظلم والصد عن سبيل الله، وكذلك أخذ الربا وأكل أموال الناس بالباطل، هذه الصفات ملازمة لليهود، ملازمة الآن أغنى عائلة في العالم يهودية، وهي التي تتحكم باقتصاد العالم كله وتتعامل بالربا وغيره. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لكن الراسخون في العلم منهم، لكن الثابتون المتمكنون في العلم من اليهود، والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك، والمؤمنون يصدقون بما أنزله الله عليك أيها الرسول وما أنزل من قبلك، أي ويصدقون بما أنزل من الكتب على من قبلك من الرسل. فإذا يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بالكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، والمقيمين الصلاة يعني يقيمون الصلاة، والمؤتون الزكاة ويعطون زكاة أموالهم، والمؤمنون بالله يصدقون بالله إلها واحدا لا شريك له، واليوم الآخر ويصدقون بيوم القيامة. أولئك سنؤتيهم يعني أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات سنعطيهم أجرا عظيما ثوابا عظيما. هؤلاء آمنوا، هؤلاء آمنوا، ومنهم عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لاحظ معي، قال الله عز وجل لكن الراسخون بالرفع في العلم منهم والمؤمنون بالرفع يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين بالنصر الصلاة، والمؤتون رجع إلى الضم، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون استمر على الرفع، والمؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه والمقيمين الصلاة منصوبة على الاختصاص، يعني وأخص المقيمين الصلاة، وهناك وجه بلاغي في هذا وهو لفت النظر إلى إقامة الصلاة، لأن هذه الصلاة ركن من أركان الإسلام. نعم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدك، يعني إنا أوحينا إليك يا أيها الرسول كما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك، فلست بدعا من الرسل، فقد أوحينا إلى نوح، ونوح هو أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد جاء ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما آدم عليه السلام فهو نبي مكلم، إلى نوح والنبيين من بعده يعني وأوحينا إلى الأنبياء الذين جاءوا من بعد نوح عليه السلام، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق يعني وإلى ابنيه إسماعيل وإسحاق ويعقوب وهو ابن إسحاق، والأسباط وهم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل 12 من أبناء يعقوب عليه السلام، وعيسى يعني وأوحينا إلى عيسى ابن مريم، وأيوب ويونس يونس ابن متى، وهارون وهو أخو موسى عليهم جميعا الصلاة والسلام، وسليمان ابن داود، وآتينا داود زبورا أي وأعطينا داود كتابا هو الزبور. ورسلا قد قصصناهم عليك ومن قبل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل يعني وأرسلنا رسلا قصصناهم عليك في القرآن، وأسماء الرسل الموجود الذين وجدوا في القرآن 25 اسم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وأرسلنا رسلا لم نقصصهم عليك فيه. فجاء في السنة أن عدد الرسل 310 رسولا، وعدد الأنبياء كما في حديث أبي ذر 124 ألف نبي، الله تعالى أعلى وأعلم. لكن هناك رسل لم يقصوا علينا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، يعني تركنا ذكرهم فيه الحكمة. وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى بالنبوة دون واسطة، تكليما حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى تكريما لموسى. وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها، إلى آخره، كلمه الله عز وجل كلاما حقيقيا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. رسلا مبشرين ومنذرين، يعني أرسلناهم مبشرين بالثواب الكريم لمن آمن بالله، ومنذرين يعني مخوفين من كفر به من العذاب الأليم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني حتى لا تكون للناس حجة على الله بعد إرسال الرسل يعتذرون بها. وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في قضائه. الله عز وجل أولا أخذ العهد علينا في ظهر أبينا آدم أن نوحده، واعطانا فطرة، هذه الفطرة هي الإسلام، وأرسل إلينا رسلا يعززون ما أخذ علينا في ظهر أبينا آدم وما فطرنا عليه، وأنزل كتبا كذلك توافق هذا، ووجد في خلق الله من الآيات الكونية ما يعزز هذا كله. هل بقي لأحد حجة على الله لو أدخله النار بعد أن كفر؟ لا. لذا قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، لأنه لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، إذا كان اليهود يكفرون بك فإن الله يصدقك بصحة ما أنزل إليك أيها الرسول. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، يعني من القرآن، أنزله بعلمه، يعني أنزل فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه مما يحبه ويرضاه أو يكرهه ويأباه. والملائكة يشهدون، الملائكة يشهدون بصدق ما جئت به كذلك مع شهادة الله. وكفى بالله شهيدا، يعني كفى بالله عز وجل شهيدا، فشهادته كافية عن شهادة غيره. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا بنبوتك يا محمد وصدوا عن سبيل الله، صدوا الناس عن الإسلام وعن طريق الحق، قد ضلوا بعدوا عن الحق ضلالا بعيدا، بعدا شديدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. إن الذين كفروا بالله وبرسله وظلموا أنفسهم بالشرك والكفر، لم يكن الله ليغفر لهم ما هم مصرون عليه من الكفر والشرك، ولا ليهديهم طريقا، ولا ليرشدهم إلى طريق تنجيهم من عذاب الله. قال لقمان إن الشرك لظلم عظيم، الشرك هو أعظم الظلم، كذلك الشرك هو الكفر. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، يعني إلا الطريق المؤدية إلى دخول جهنم ماكثين فيها أبدا، يعني دائما، وكان ذلك على الله يسيرا يعني هينا، فهو لا يعجزه شيء. وقد ذكر الله عز وجل كلمة أبدا في خلود الكفار في النار ثلاث مرات. المرة الأولى هنا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا أبدا، وكذلك في آخر سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، وكذلك في آخر سورة الجن قال الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، بالحق من ربكم، يعني بالهدى ودين الحق من الله عز وجل، فآمنوا خيرا لكم، آمنوا بما جاءكم به يكن خيرا لكم في الدنيا وفي الآخرة. وإن تكفروا يعني بالله فإن لله ما في السماوات والأرض، فالله غني عن إيمانكم ولا يضره كفركم، فطاعاتنا تنفعنا ولا تنفع الله، ومعاصينا تضرنا ولا تضر الله. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، له ملك ما في السماوات وله ملك ما في الأرض وما بينهما، وكان الله عليما بمن يستحق الهداية فييسرها له، حكيما يضع الأمور في مواضعها. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا الكلام للنصارى، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تتجاوزوا الحد في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، يعني لا تقولوا على الله في شأن عيسى إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، يعني عيسى ابن مريم رسول أرسله الله عز وجل بالحق، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني خلقه بكلمته التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم، وهي قوله كن فكان وروح منه، يعني روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل وروح منه. فآمنوا بالله ورسله، يعني آمنوا بالله ورسله جميعا دون تفريق، ولا تقولوا ثلاثة، لا تقولوا الآلهة ثلاثة، الأب والابن وروح القدس، انتهوا خيرا لكم، انتهوا عن هذه المقالة الكاذبة الفاسدة، يكن انتهاؤكم عنها خيرا لكم في الدنيا والآخرة. إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، تنزه عن الشريك وعن الولد، سبحانه أن يكون له ولد، يعني تنزه سبحانه أن يكون له شريك وولد، له ما في السماوات وما في الأرض، هو الغني له ملك السماوات وملك الأرض وملك ما بينهما وكفى بالله وكيلا، يعني وحسب ما في السماوات والأرض بالله قيما ومدبرا لهم. وهنا قوله، انتبهوا بارك الله فيكم، وروح منه، يعني روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل. نعم، سبق معنا في سورة آل عمران قول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فآدم خلق من تراب، لم يكن هناك أب لآدم ولا أم، والنصارى يعبدون عيسى لأنه جاء من أم بلا أب، طب من باب أولى أن تجعلوا آدم إله، لأنه جاء من غير أم ومن غير أب، فلما لم يتخذوا آدم إلها بطل اتخاذهم لعيسى عليه السلام إلها. فمثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلق الكل بكلمة كن فكان. نعم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، لن يأنف عيسى بن مريم ويمتنع أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، ولا الملائكة الذين قربهم الله له ورفع منزلتهم أن يكونوا عبادا لله وحده. فكيف تتخذون عيسى إلها؟ وكيف يتخذ المشركون الملائكة آلهة؟ ومن يستنكف عن عبادته، من يأنف عن عبادة الله ويستكبر، يعني يترفع عنها، فسيحشرهم إليه جميعا، فإن الله سيحشر الجميع إليه يوم القيامة ويجازي كلا بما يستحق. وقد سمعت يعني العالم المعروف المناظر ذاكر نايك يقول بأنه لا يوجد في الإنجيل قول لعيسى يدعو الناس إلى عبادة نفسه، ما في أبدا، مع أنه الإنجيل الآن محرف. نعم، وعيسى عليه السلام يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وقال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فسبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إلى آخره. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. لما بين أن الجميع سيحشره الله عز وجل إليه فقال فسيحشرهم إليه جميعا، فصل جزاءهم فقال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا برسله وعملوا الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة من الإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، يزيل بالطاعة وينقص بالمعصية، لكنه خصه بالذكر تأكيدا عليه واهتماما به، والعمل الصالح ما كان العبد فيه مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه. فأما الذين آمنوا بالله، فأما الذين آمنوا يعني بالله صدقوا رسله وعملوا الصالحات مخلصين لله عاملين وفق ما شرع الله، فيوفيهم أجورهم، فسيعطيهم الله ثواب أعمالهم غير منقوص ويزيدهم من فضله، وسيزيدهم الله على ذلك من فضله وإحسانه. وأما الذين استنكفوا واستكبروا، يعني الذين أنفوا عن عبادة الله وطاعته واستكبروا ترفعوا تكبرا، فيعذبهم عذابا أليما، يعني يعذبهم عذابا موجعا، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، لا يجدون من دون الله من يتولاهم فيجلب لهم النفع، ولا من ينصرهم فيدفع عنهم الضر. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، قد جاءكم من ربكم حجة جلية تقطع العذر وتزيل الشبهة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وأنزلنا إليكم ضياء واضحا، وهو هذا القرآن العظيم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، فأما الذين آمنوا بالله عز وجل وتمسكوا بالقرآن الذي أنزله على نبيه، فسيدخلهم في رحمة منه، فسيرحمهم الله بدخول الجنة وفضل، ويزيدهم ثوابا ورفعة في الدرجات، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، ويوفقهم لسلوك الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو الطريق الموصل إلى جنات عدن، جنات النعيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. بقول الجمزوري واحذر لذا واو وفاء أن تختفي. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه آية رقم 176 وهي آخر آية من سورة النساء، وتسمى بآية الصيف لأنها نزلت في الصيف. يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة، يسألونك أيها الرسول أن تفتيهم بشأن ميراث الكلالة، وهذا فيه أن الفتوى أمرها عظيم، والذي يفتي يوقع عن الله رب العالمين، فينبغي للناس أن يمسكوا ألسنتهم وأن يسندوا الفتوى إلى أهلها. وقد نودي في المدينة مع وجود العلماء في زمن الإمام مالك الذي توفي سنة 179 ألا يفتي أحد، وإنما الذي يفتي هو الإمام مالك. يسألونك يعني يستفتونك يعني يسألونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة من يموت ولم يترك أبا ولا ولدا. إن امرؤ هلك، يعني الله عز وجل يبين لنا الحكم بشأنها. إن امرؤ هلك يعني إن مات شخص هلك، هذه يعني مات ولا تدل على معنى سيء. لذلك قال الله عز وجل ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات حتى إذا هلك، فهلك عادي. في الميراث يقولون هلك هالك عن زوجة وأب مثلا وابن، ما في بس. إن امرؤ هلك يعني إن مات شخص ليس له ولد، يعني ليس له ولد ولا والد. كلالة. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، له أخت من غير أم، يعني أخت شقيقة أو أخت لأب، فلها نصف ما ترك من المال فرضا، وأخوه الشقيق أو لأب يرث ما ترك من مال تعصيبا إن لم يكن معه صاحبه فرض. يعني لو مات ميت وترك أختا شقيقة وترك مثلا أخا لأب، الأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخ لأب يأخذ الباقي. وهكذا. قال إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. قال إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، يعني إن مات شخص ليس له والد ولا ولد وله أخت شقيقة أو أخت لأبيه فلها نصف ما ترك من المال فرضا، وأخوه الشقيق أو لأب يرث ما ترك من مال تعصيبا إن لم يكن معه صاحبه فرض. فلو مات ميت عن أخ شقيق فقط فإنه يرث المال كله تعصيبا، لكن الأخت الشقيقة أو الأخت لأب ترث بالفرض، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، يعني فإن كان معه صاحب فرض، يعني مع الأخت صاحبة فرض آخر، يعني أختين شقيقتين فأكثر أو أختين لأب فأكثر، قال الله عز وجل فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، يأخذن الثلثين، يرثن الثلثين فرضا. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كان الإخوة الأشقاء أو الأب فيهم ذكور وفيهم إناث ورثوا بالتعصيب تبعا لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا صار عندنا الآن إذا في أخت شقيقة واحدة، يعني الأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ النصف، والأخ الشقيق أو الأخ لأب يرث كل المال تعصيبا، وإذا وجد صاحب فرض مع الأخ الشقيق أو لأب فصاحب الفرض يأخذ فرضه والأخ الشقيق أو لأب يأخذ الباقي، وإذا وجد ذكور وإناث إخوة أشقاء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم حكم الكلالة وغيرها من أحكام الميراث حتى لا تضلوا في أمرها. لذلك قال بعض أهل العلم كشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن من لا يطبق شرع الله في الميراث ضال، لأن الله عز وجل قال يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخيرات، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.